ومنهم منهم بالليل. قال لك نعرفه بالوصف، الوصف اللي هو ايه؟ ومنهم من يستمع اليك ذات ينزل القران وتقراه خلاص، حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم المشهورين بالعلم ماذا قال انفا، يعني هو قال ايه؟ جاب ايه؟ جلس يا ايه دي؟ الله، يبقى عرفنا من يكون المنافقين. طب وعرفنا انهم منافقين ازاي؟ قال لك ما هم قاعدين يسمعوا بقى القران، ما كانش يسمع الكافر ما بيجيش، انما المنافق هو اللي عامل المؤمن وهو بيسمع. يبقى خدنا من الكلمه قد ايه؟ ومنهم من يستمع لك، ناخذ من هم المنافقين. خدناها منين؟ بدليل انهم لما خرجوا قالوا له هو قال ايه يعني؟ يبقوا قاعدين وياه بس عشان يثبتوا انه ايه؟ منافقين يعني. جايين بقالبهم انما مش بقلبهم. ومنهم من يستمع لك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم، يعني اللي معروفين بالعلم زي ابن مسعود زي ابن عباس، يقول لك والرسول بتاعك قال ايه يعني؟ قال ايه؟ بيحتقر الايه؟ اللي سمعوا. يبقى ده منافق ولا لا؟ ولذلك النفاق أسوأ من الكفر، لأن الكافر عاداني وبقى خلاص، إنما المنافق ادعى إنه وياه وهو مش وياه، يبقى ده الخطر اللي يتسلل عليه. المسألة دي ما ظهرتش إلا في المدينة، بقى مكة اللي وقفت أمام الدين وأمام العقائد وأمام الوثنية والإسعادة يبقاش فيها نفاق، والمدينة اللي احتضنت الدين والدين انتشر منها من مطلعها يبقى فيها نفاق. يقول له ما خد بالك، لأن النفاق لا يظهر إلا مع القوي، إن أما الضعيف لا ينافق. كان حينك المؤمنين زي يعملوا إيه؟ ده المؤمنين المتطابقين، إنما هنا لما بقوا أقوياء يدعوا إنهم إيه؟ إنهم مؤمنين. فكأن النفاق ظاهرة صحية في الإيمان نفسه، دليل على أن الإيمان بقى قوة تنافق، وقوة اللي مش مؤمن بقى يقول أيوة أنا وياك، انما دي ما يجيش في ايه؟ ما يجيش في مكه، انما يجي اثنين ومن اهل المدينه مرضوا على النفاق. ليه؟ لان الاسلام بقى قوي، ما يقدرش يظهر بالكفر بحيث من قوه، يوم يعمل ايه؟ يعمل بلسانه. ولذلك لو قرات القران، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله. رب الله دي اللي غلطهم فيه، هم بيشهدوا انك لرسول الله، والله يعلم انك لرسوله. يبقى موقف موقف مين؟ موقف ربنا. بقى هم يشهدوا انه انك رسول الله والله يعلم هذه القضيه، ثم يقول الله عنه والله يشهد ان المنافقين لا كاذبون. كاذبون في ايه؟ انت بتقول هو يعلم انك رسول، هم قالوا انك رسول، قالوا لا. ما كذبهمش في مقول القول انك لرسول الله صدق، لما كذبهم في قولهم نشهد انك لرسول الله، لان الشهاده ان يواطئ اللسان القلب. يبقوا كذابين في قولهم انك لرسول الله، بل كذابين في قولهم ايه؟ نشهد انك لرسول الله. ومنهم من يستمع. كلمه يستمع دي ماخوذه من شق السمع، وردت بمعنيين، في سمع وفيه استمع وفيه تسمع. سمع بدون رأي منه، أنا ماشي من هنا سمعت ناس بيتكلموا ماليش دخل أنا، إنما إيه إيه؟ تسمع يبقى لها معنى غير. ليه؟ لأن ده تفاعل أن تسمع. اللي بيجي على ذهنك أو اللي بيجي على ودنك كده وأنت ماشي ده سمعته، انما مش استمعته ولا تسمعته، انما استمع لا كلام كده كويس وياه يعني سمع ما صرفش نفسه عنه، انما تسمع حاول تسمع انه يسمع. يبقى ثلاث ايه؟ ثلاث صراحه. طب يستمع ليه؟ ما كان يقول سمع وبس. طب بيستمع دليل على انه ميل ويدرك كده عشان يسمع، ما قالش ومنهم من يسمع. طب قال لك لا، لان هم كانوا اول الناس في الصفوف، ويعملوا بقى انهم قاعدين يسمعين ولا فيش كلمه تفوتهم عشان يحبكوا الايه؟ يحبكوا النفاق. نعم. ومنهم من يستمع اليك، يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم كابن عباس وابن مسعود ماذا قال آنفا؟ كلمة آنف للزمن الماضي قريب يعني الزمن الماضي قال ايه يعني؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. اللي يقول الكلام ده يبقى ربنا طبع على ايه؟ على قلب. سمع كلام انه ما دخلش ليه وده ليه؟ لان ربنا طبع على قلبه طبع يعني ختم. طب وما دام طبع على قلبه بقى ذنبه ايه؟ ربنا اللي طبع على قلبه ما نفس القلب يقول له لا هو طبع ليه؟ ده طبع لانه وجد صاحبه يحب الكفر. فربنا قال له وانا اعاونك على الكفر. مش انت بتحب الكفر؟ حقب على قلبك واختمه عشان لا الكفر يطلع ولا الايمان يطلع. مش انت حبيت؟ خلاص حبيت. اولئك الذين طبع الله. ما تقولش لك ما دام الله قد طبع على قلوبهم فما ذنبهم؟ تقول له ده طبع على قلوبهم ليه؟ لانهم ايه؟ عاشقوا الكفر فاضمروا في قلوبهم الكفر واعلنوا بالسنتهم الايمان. يقول لك خليك راجل كده خليك صريح كده راجل زي اللي كفر يعني وتقول الكلام ده. انت بتحب الكفر؟ يلا نطبع على قلبك. ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال انفا يعني ماضي قريب اولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا اهواءهم. ما معنى الهوى؟ الهوى ان يميل قلبك الى شيء تعتقد انه مصلح لك وشر. تقول له والله كنت تبقى كويس يبقى كويس كده بس انت شوف الادول نفعا والابقى اثرا اجعل هواك فيه. انما مش هواك في حاجه تيجي مره كده وبعدين تيجي المتاعب. واللي بياكل شطه مثلا يحب الشطه لانها بتعمل ايه؟ بتعمل الاكل لذه. يقول له ساعه ما يجي يقبل حاجه بشوف هيعمل ايه. الله يبقى خد الحاجه اللي هي ايه؟ نفعها ذاك. انما تاخد حاجه تبقى هواك وتديك الشهوه وبعدين تتعب منها ما تنفعش. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض. طب ده ربنا جاي بمنهجه القراني عشان يحمي المجتمع الانساني من هوى النفس. ليه؟ لان اهواء النفس متضاربه. وما دام متضاربه مش هتكفي انا وانت. انت هواك تبقى فينا وانا هواي فينا هنتعارض. ايوه الله يريد ان نتفاند لا ان نتعامل. فالحق سبحانه وتعالى بيعصمنا من مين؟ من الاهواء. والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم. اذن لا يصح لقائل ان يقول إذا كان الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء فلماذا يعاقب من أراد أن يضله؟ يقول له هو لم يضله لأنه لم يبتدئ بالإيمان. ولذلك والله لا يهدي القوم الكافرين. كافر وكفر بالله إزاي يضيئ للأشياء؟ والله لا يهدي القوم الفاسقين. والله لا يهدي القوم الظالمين. فعدم هداية الله للإنسان ناشئ عنه لأنه كفر أو فسق أو ظلم. يبقى جاي من مين؟ مش هو ابتدى كده يعني كده؟ وإلا فالحق سبحانه وتعالى هدى الخلق أجمعين بما فيهم الكافرين. يا أيها الناس مش يا أيها الذين آمنوا؟ يا أيها الناس بمعنى يا أيها الناس بينادي كل مين؟ كل الخلق الكافر والملحد والمش عارف الايه كله. ويديلهم الدليل يقول لك تفعل اعمل كذا امن بي عشان تاخد خيرك. انت مش بتامن بي علشان اخد خيرك. انت بتامن بي علشان انا عايز اديك خير. فبزعل لما ما تامنش بي لان انا نفسي اعطيك بحبك. ولذلك احنا قلنا زمان ان لما الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال قالت السماء يا ربي ائذن لي ان اسقط كسفا على ابن ادم فقد فعل خيرك ومنع شكرك. وقالت الارض يا ربي ائذن لي ان انخسف لابن ادم فقد فعل خيرك ومنع شكرك. وقالت الجبال يا ربي ائذن لي ان اسقط على ابن ادم فقد فعل خيرك ومنع شكرك. ماذا قال الله لهم؟ قال ايه؟ دعوني وخلقي لو خلقتموهم لرحمتموهم فإن تابوا إلي فأنا حبيبكم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، هقعد أجيبهم كده وكده وكده لحد ما يأتيهم من اللي هم إيه؟ من اللي هم موجودين في أنا. فإذا لا يذل الله إلا بسبب من سبب العدل. إحنا ضربنا مثل ولله المثل الأعلى، مثل تقريري في الدنيا، وقلنا أنا عايز لقيت بالميدان وأنا عايز أروح البلد الفلاني، في طريق وطريق ما مش عارف إن هو رايح، فجي عسكري المرور قلت له يا شيخ أنا رايح عايز أروح مثل اسكندرية وعايز أروح مش عارف إيه، يقول لك طريق موت. يبقى دلك ولا لم يدلك؟ فالله دل المؤمنين والكافرين. لكن من اللي يسمع بقى كلامه ومن اللي سمع كلام الراجل بتاع المرور يقول كثر الف خيرك الحمد لله لو وجدتك كنت حتعب وضل، يقول انت راجل طيب بس في عقبه هنا بيصلحوا الطريق، حركب وياك لحد ما نفذك من العقبه دي. اهيني للدف برسالين اثنين، الدلاله وامنت بالدلاله وشكرت الدال. ام قالوا لا انا اعينك بقى، انا يبقى فيه دلاله هدايه الادله دي للمؤمن وللكافر، انما ادله المعونه بقى دي لمن امن. هي يقول والذين اهتدوا زادهم هدى، اي بالمعونه على الطاعه واتاهم تقواهم. قال التقوى تيجي لحدهم مش هم اللي يروحوا للايه التقوى ليه؟ لان الانسان فاهم ان التكليف مشقه على النفس. يقول التكليف مش مشقه على النفس، التكليف راحه للنفس. ليه؟ احنا لما بنهديك بنقول لك خلي الهدى يركبك بالتكليف ويتعبك، ولا بنقول لك على انت اللي تركب الهدى؟ اولئك على يعني انت ركبت الهدى عشان يوديكوا للغايه، يبقى الهدى مش جاي عبء عليكم، يبقى انتم لا اولئك على هدى، انت اللي راكب الهدى. ولذلك تيجي مثلا العبوديه منقوصه، اللسان ينقصها، احنا في العبوديه للبشر انما العبوديه لله شيء ثاني. العبودية للبشر العبد يعطي خيره للسيد، ولكن عبوديتنا لله الله يعطي العبد خير الله. تبقى العبودية اللي هي ايه اللي تنفع بقى؟ تبقى عبوديتنا لله مش عبودية البشر الايه للبشر. اذا فالهداية للكل مؤمن وكافر، لكن الذي يستمع الي ويستمع بقى ويحمد ربنا عليه يقول له حديك هداية ثانية بقى. الهداية الثانية ايه؟ ان انا اعاونك على الطاعة، اسهل لك ايه؟ اسهل لك سبيل ده، ما خلاش تحبك وخليك تشوق لها بحب. ولذلك النبي لما كان يجي وقت الصلاة يقول ايه؟ ارحنا بها يا بلال، ارحنا بها، مش ارحنا منها خلينا نأديها ونخلص، لا ارحنا بها، لان انا هروح لحضرة الرب، حضرة الرب انا هيروح له، هو بقى غيب يعالجني غيبا، زي ما روح الطبيب وعالجني يقول له لا ده انت الصنعة لله، والصنعة بتروح قدام الصانع، الصنع يبص فيها كده الصنع الكويس قوي بعد ما يشوفها يقول لك ده فيها كذا خلاص، والصنع اللي لسه في النص ونص يقول لك ما دور ساعتين كما تروح ربنا عارف ايه ايه اللي تعرف غيبا يصلحه غيبا، الله غيب يصلحه بالغيب، والمهندس البشري ما مدى مشهد يجيب سلكه ويعمل مش عارف ايه حاجه دي. أرحنا بها ايه؟ أهدي من زيادة الهدى. ولذلك يقول في آيات أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. طب أنا اتقيت الله بالفرقان، الفرقان هو اللي يعمل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا، أنا اتقيت الله تبع أوامر مين؟ تبع أمر الفرقان؟ طب إزاي أنا تبع؟ أمال يقتلي فرقان يعني؟ يقول لك ده خاص بقى يجيب لك فرقان بقى ليك أنت لوحدك كده. ان تتقوا الله يجعل لكم ايه فرقا، زي آية ايه والذين اهتدوا زادهم ايه، واقرا القران بقى لامعان تقول ايه، اما ثمود فهديناهم، هديتهم ليه يا رب؟ دللتهم على طريق الخير فاستحبوا العمى على الهدى، يبقى اذا هديناهم يعني دللنا، بس اللي يؤمن بالدلاله دي يقول كثر خيرك يا رب، انت يا الله عملت فيها مبيعة، يوم يعني معونة ايه معونة اخرى. ولذلك بنرد على الجماعة اللي هم مش مشين على انفسهم يقول لك ما هو ذل من يشاء ويهدي من يشاء، ولو كان عايزني بعد كان عملني. تقول له طب اشمعنى بقى في الطاعة ما دام هو اللي هدى وهو اللي ضل؟ انت بتقول هو اضليه بيعذبني ليه؟ هات المقابل بقى. طب هو اللي هداني من غير عمل مني بيديني ثواب ليه؟ ادي ابلجي. مش معنى دي ده كنتها يا سيدي وكنتيه لانها جايبه لك خير والتاني وقفت فيها. يبقى دي تعرف ان انت حين يهديك الله للدليل فتستقبله الى الله يا سلام. ايه ده؟ يقول لك بس نعاونك زي بتاع المرور معاون لحد ما نفت بالعقبه. والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم. الله. الاول الواحد يروح للتقوى يقصدها ليفعل. ساعت بقى انت متدخين الروايات هي اللي جيت لحد واتاهم تقواهم. هؤلاء القوم الذين لا يلتفتون الى ادله الله في الكون فيؤمنون به والى معجزات الرسل فيصدقونهم والى احكام الايات بالاحكام فلا يقبلونها. ايه ينتظروا؟ ايه ما الذي ينتظرونه؟ ايه فهل ينظرون اي ينتظرون الا الساعه ان تاتيهم باقه؟ منتظر ايه دلوقتي؟ من الساعه؟ طب ما الساعه لسه علامتها لسه ما جاتش. يقول لك يا الساعه يا واحد استنى لما ده الساعه بتاعتك ساعه تموت. بقى لما يموت الانسان يبقى لما مش ادم مش قاعد مستني الساعه من يوم ما انتقل لحد دلوقتي ده يبقى قاعده طويله قوي. ها ده ساعه الواحد ما يموت الزمن ينتهي. ولذلك ايه؟ كأن لم يلبسوا الا ساعة من نهار. مش المدة طويلة. فيبقى الساعة اللي انت بتنتظرها دي ساعة متين. بدأ الساعة. ساعة متين. من يعرفش الموت امتى. قال لك ولذلك اخفى الله سبب الموت. ملوش زمن. لان ربنا اداني زمن الموت اختص به. ده عمره ساعة وده عمره شهر وده عمره سنة وده عمره سنتين وده عمره مية وده عمره الف. الطول تحكم الله فيه. انما ترك لنا من العمر بعدين اثنين. هو تحكم في ايه؟ في الطول. لكن ترك لك العرض بتاعه. عمرك قصير عرض حياتك كده وخلي نفع الشام كبير. يبقى انت عملت ايه؟ الطول مالكش دعوه بيه. عرض انت بالعمل انتهي الفرصه كده وعرض العمل. وعايز بعد ما تموت يبقى له اثر يديني حجم البعد الثالث يعمل له حجم. يبقى انت بس خدت كم بعد؟ خدت عرضه وعمقه او ارتفاعه. ان كنت عايز العرض عرض الحياه يا اخويا وديها تكمل خير الناس كتير. ان كنت عايز يبقى بعدك اديلها البعد الرابع وربنا خد البعد الايه؟ فان كنت خدت خرجت من غير تكليف. خرجت من غير شيء كده وهتروح الجنه كده ولا عامل الجنه من غير حاجه كده وتروح للجنه. فاذا الحق سبحانه وتعالى يريد منه اننا نعتبر المده على طول. نفس ما ينزلش رمش ما يتطردش. ما دام كده يبقى احذر ان تموت وانت على معصيه. اياك ان تقول انا اؤجل دي بعدين شويه لانك لا تضمن ان تعيش الى ان تفعلها. ولذلك اللي بيصلي الوقت يبدا يقول لك كل صلاه بقى الوقت اهو. مين ما الوقت دي انت هنا العربيه مع هذا العصر. انت ما عملت يبقى العصر ايه؟ طب ما تكون دلوقتي كده كده. امال الصلاه لوقتها يعني ايه؟ لانك لا تدري اتدرك العصر ام لا. واحد غني يقول لك يا اخي حج بقى عندك فلوس روح حج. يقول له ما احنا مش هنعرف. وانت ظاهر انك انت تعيش لحد ما تبقى تحج. ان عشت يا سيدي لحد ما تحج او عشت لحد ما تصلي يبقى مفيش عقوبه. انما انت دي ما ايه؟ دي ما تضمنها. يقوم تعجل. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام يقول ايه؟ اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا واعمل لاخرتك كانك تموت. الناس فاهمين يعمل لدنياك كانك تعيش ابدا يعني اعمل فيها اللي يقضيك طول العمر. لا اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا يعني ما فاتك اليوم تدركه غالبا. ما تاخدش الحكايه كلها من اول صفحه. واللي مخسر الدنيا في الحركه الحياه ايه؟ ان اي مقاول او اي تاجر عايز ياخد الايه؟ الثروه من اول صفقه. ممكن يا سيدي ما يجيش النهارده يجي بكره. وبعد ذلك الاهم هو بقى يستعين على ترويج سلعته بما حرم الله. انا عايز الرزق من ربنا ويجيب ما حرم الله. يقوم يجيب الفتيات بقى فتيات الاعلام بقى. شوف بقى مش بيعلن عنها حتى بحكمه بيعلن عنها بوقار. بينا انها بحركات ما دخل لها في الاعلام. ايه طب الحركه دي والقلاعه والميوعه والمش عارف ايه والتكسر، ما دخل في الاعلام. ولذلك انا اسال الله ان كل واحد صاحب سلعه يعلن عنها بما حرم الله ان يرزقه، ان لا يرزقه الله منها الا الشر. ولذلك الم ترى الى الذين بدلوا نعمه الله كفرا، النعمه عملها كفر، ادالها شويه جمال وشويه خفه وشويه رشاقه تقوم تعملها كفر وتلجي بالمعصيه. يا شيخ النعمه سنيه، نعمه الجمال ده سنيه، ده نعمه تقوم تعملها في المعصيه. الم ترى الى الذين بدلوا ايه نعمه الله، يا ليتهم عملوها هم لوحدهم، لكن امرها شاع عند الناس واحلوا قومهم دار البوار. يا سلام على البيت، يا سلام ويشيع بقى الايه الفكر. فلا تستعد على رزق الله بما حرم الله، لان حتى نجي منها حاجه عاجله فتنه لك. وبعد ذلك لا تشرف الا في مرض ولا تشرف الا في سوء. نعم. ماذا ينتظر هؤلاء؟ لا ينتظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته، صبغتهم كده. فقد جاء اشراطها، وبين لكم اشراط. الاشراط ضمن شرط، والشرط هو العلامه والسيمه المميزه. النبي قال لنا مثلا قال ايه؟ الكاسيات العاريات، ادي واحد، رؤوسهن كاسلمه البخت من العام ده البزنيه كده وعاملها مش عارف ايه، قال هو ده اللي هيصلي العريس. خدت بالك كويس؟ يغيرون خلق الله، شفاعا يحمرون، حواجب يرققوها. ايه الحكايه دي؟ يبقى عمالين بيستعينوا بنعمه الله عليهم الى ايه؟ الى المعصيه، وليس المعصيه وقف عليهم. ده وقف على المجتمع كله، وخصوصا الشبان اللي لسه بيتعلموا ولسه حياتهم ما نضجتش، ما وظفوش ولا دخل، عايشين على اهلهم. يشوف بقى الحاجه دي، ماذا يصنع الشاب؟ معذور غلبان. اتركوه لسعار المراهقه يدافعه، فلا تفيدوا فيه سعارا جديدا بما تصنعون بالقلاعه والميوعه والتكسر ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي. ولذلك لما جم في حضنه مره وعايزين يكرموا واحد، جابوا بقى الراقصات وقعدوا يرقصوا، فكنا موجودين ولا اللي نقدر عليه. فمسكت الراجل قلت له يا سلام على الرقص النهارده كان حلو، يا سلام على الفتاه، الفتاه شقلع بورقه وبتتسنى في تقوى. ايه الحكايه بتاعتنا؟ اقرا الآية، ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قولهم دار البوار. فأنا أسأل الله إن كل واحد أعطاها الله جمالا أن تجعل حمد الله لها طاعة له، وأن لا تجعل النعمة مثمنة بالمعصية اللي مش هتقعد عليها بس، هتقعد على الناس كلهم وعلى الذين يتركون لبناتهم إعلان أو إلى آخره أن يعلموا أنهم يأكلون سحتا من حرام. أدينا يا رب. فقد جاء أشراطها، أشراطها بقى إذا رأيت هوى متبعا وشحا مطاعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، وإذا رأيت واحدا يوسد في العمل من ليس أهلا له وغيره فانتظر الساعة. نعم. فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. طب لما تيجي الساعة بقى يعمل ايه؟ يتذكر بقى الحاجات دي؟ ما تنفعش. الآن وقد أعطيت قبل، فأنى لهم كيف يتذكرون؟ أنى لهم إذا جاءتهم الساعة هكذا بغتة، أنى لهم أن يتذكروا بقى ويستأنفوا العمل، ما عادش خلاص، ما عادش نستأنف أي عمل. ثم يختمها بقضية القضايا التي إن صلحت صلح الإنسان كله الخليفة في الأرض، فاعلم أنه لا إله إلا الله. فإن كنت تطلب بأي شيء سببا غير الله ما تبقاش نفعت، إن جئت إلى غير الله ما تبقاش نفعت. اعلم أنه لا إله إلا الله. المرة العلم ده يبقى علم يقين إذا أخبرك من تثق به كأبيك أو الرسول، ومرة قلنا فيها يبقى علم يقين تشوف أنت أثره كده، ومرة يبقى فيها حق الإيه؟ حق اليقين كده. المثل. احنا ضربنا مثل زمان وقلنا المدرس اللي يدرس الجغرافيا وقلنا فيه بلد في امريكا اسمها بيروت فيها ناطحات سحاب المسالكه مسح للدور ومش عارف ايه وبتاع وحاجات جديده. يستعجل احنا احنا طالبه صغيرين كده. وبعدين بقى لانه استاذ بيدرس ماده فاصل فيه اسمه علم يا اخي. وبعدين جت لنا رحله مثلا اننا نفصل حوالين العالم او نروح حته، فبقينا ماشيين في الطياره ونفوتنا على نيويورك. بصينا قال تعالى يا اولاد شوف اهي دي نيويورك اللي انا كنت قلت لكم ايه؟ قلت لكم بقى تعالى يا اخي شافها ولا لا؟ يا اولاد ما تيجوا يا ابني ينزل الذي هنا يشوف البلد دي فيها ايه؟ ينزل ويمشي ويروح الفنادق وياكل يبقى ده حق اليقين. اسمه حق ايه؟ حق اليقين. فاعلم انه لا اله الا الله. اذا كان الله قد امر امرا موجود في المامور زي ما يقول يا ايها الذين امنوا امنوا، انت بتقول لهم يا ايها الذين امنوا امنوا، ما انت بتقول لهم يا امنوا. ام قال لك يا ايها الذين امنوا قبل كلام الان، صلوا ايمانكم الان بالماضي وصلوه بالمستقبل. يبقى معنى الذين امنوا داوموا على ايه؟ فاعلم انه لا اله الا هو خطاب للرسول، اهو لا يعلم هذه؟ قال له داوم عليها استصحبها كما علمتها ماضيا ايه؟ اعلمها حاضرا واعلمها مستقبلا انه لا اله الا الله. وعشان يطمنك على انه ان جحد وعودي واوذي بالكلمه واوذي بالفعل واوذي بالاستهزاء يعرف ان ربنا ايه؟ لانه لو لا يرسل الله رسولا وبعدين ما ينصروش والا تبقى عبث. ولذلك يقول الحق سبحانه في ايات اخرى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا الايه؟ المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا تهتدي وان جندنا لهم الغالبون. فاذا رايت جنديا منسوبا للاسلام وهزم قل له انت اختلت فيك شرط الجندي، والا لو ظللت بشرط الجندي ما كنتش انهزمت. مثلا الرسول في حياته الرسول حضر غزوات ولكن لم يؤذ هذا الإزاء الكافي إلا في أحد، وأحد ما مرش على النصر في بدر سنة. وبعدين النبي جاء غياب الرماة وقال لهم أدي مكانكم وإياكم أن تبرحوا هذا المكان لو انتصرنا أو انهزمنا. ولكن الناس اللي الرماة ساعة ما شافوا أوائل النصر كده نزلوا عشان الغنائم فنزلوا، فقال ابن الوليد نفت على المسألة ودخلوا حصلت بالنسبة ورسول الله فيه، يعني معناه سنة الله ولم تجد لسنة الله تبديلا. إن الجندي اختلت جنديته بأن لا يطيع ياخذ جزاء، مش كل الرسول مش غيره. ليه؟ لأنه لو انتصروا بعض مع مخالفة أمر الرسول لهان أمر الرسول عليه، يعني ما احنا خالفناه وانتصرنا يا عم صلى على النبي يوم لازم يخطوه. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تؤمنوا. ده أبو بكر نفسه الدين بص للجيش ده انبسط، هي بصت صحيح حرور انهم 10,000 قال لنا الزمن اليوم مرة كله ده احنا كتير اهم اول المسألة انهزموا، لكن ربنا ابدا ثم ايه وقف وخلاهم ينتصروا في الايه ينتصروا في الاخر. فاعلم انه لا اله الا الله. الله ادري بقى الكلمه اللي جايه دي هي بقى تاخدوا بالكم منها قوي احسن دي ما صار جدل كبير. فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. الله استغفر لايه؟ لذنبك. يبقى الرسول له ذنب ده بيقول استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. النبي يقول له تعالى استغفر لذنبك اي انسات نفسك فاذنبت فاستغفر، مش هو عمل ذنب يقول استغفر منه. يبقى انا عندي استيكه للذنوب، الاستيكه بتاعت الذنوب ايه؟ استغفر. مش معناها انك اذنبت استغفر، اذا حصل منك ذنب يبقى استغفر واستغفر للمؤمنين والادواء. برضه هناك ايه؟ انا فتحنا لك ايه؟ فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ايه؟ من ذنبك. هنا برضه يقول ما اذنب ويغفر له مش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي، انه معصوم مش كده؟ العلماء لما حبوا يبحثوا المسألة دي جابوا جواب اللي هو حسنات الأبرار سيئات المقربين. فيه أبرار وفيه مقرب، فالأبرار هي العمل الأعمال هي هي، إنما المقرب من الأعراف الرجل المقرب. خلينا نتكلم في البشر. المقرب مني الصديق اللي ما بيشدنيش ده وتعال وياي ده مقرب، إنما اللي بيحترمني ويحبه وما كانش مقرب مني يبقى ده الأبرار. طب المقرب أكيد ما دام مقرب يبقى له قانون ثاني خالص. إذا مرضت وبتاع الأبرار ما جانيش ما زعلش مني زي المقرب ما جانيش، يبقى إذا حسنات الأبرار سيئات المقربين. يبقى ما دام مقرب يبقى له ثمن ثاني، إنك ما تسيبنيش وأنا مريض، مش تجيلي كل يوم، ما أنا عايزك دايما وياي، أنا عايزك دايما. يبقى لما مات مش قاعد زعل منه وعصر، إنما واحد ثاني ولا عصر ولا زعل ولا أي حاجة الله. يبقى معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى يقول أنت مقرب المقربين، فلا تخشى منك أي حاجة لأن دي موازينه دقيقة. المقرب ميزانه إيه؟ ميزانه دقيق. يبقى مطلوب منه أشياء قبل أكثر من ذكر أبي واحد. أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال لنا رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، هو قال عن أمتي، يبقى هو لا، يبقى النسيان هو الذنب وياه اللي في الأذن. طب لما صلي وبعدين صلي ماذا قال له بيديه صحاري وراه؟ قال له أقصر في الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال كل ذلك لم يكن لا دونك. قال له بل بعض ذلك كان. شوف عظمة الصحابي. يقول النبي ايه؟ ما هو النبي سلم على ركعتين فزول يديه. قال له يا رسول الله أقصر في الصلاة يعني الأربعة بعد اثنين ولا انت نسيت؟ قال له كل ذلك لم يكن لا بكان ولا بكان. قال له بل بعض ذلك كان. مش كله وكله. قال له ايش كفر؟ شوف عظمة الإيمان. الإمام اللي يصلي بيه ما استطعت أن أركع الأمرين ولا أرفع الأبرار، يأمر فيه إنما الغلط أستغفره عليه الله. فلما قال له أقصر في الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال له كل ذلك لم يكن. قال له بل بعض ذلك كان. يبقى إذا من الممكن ينسي وله الزخم في قوله غفر الأمة الخطأ والنسيان. يبقى هو الخطأ بتاعه جرد، النسيان بتاعه جرد. ليه؟ أما الأطلال ده رسول إشراقات النبوات فيه بعيد، فكان يقول له ينسى فيه ده. ولذلك الصوفيين أو الناس المتقربين الله يسأل العالم يقول له إيه؟ ما حكم من ساهى في الصلاة؟ أن غير المنقطع إلى الله؟ قال له عندنا أم عندكم؟ قال له عندنا. قال تسجد للسهو. طب ايه اللي عندكم ده؟ امال عندكم؟ قالوا نقتله في الايش الصلاه لان امام ربنا ايش ازاي. ولذلك تفتكر بقى حكايه ادم، ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. سمى الله نسيان ادم فعصى ادم ربه. ليه؟ قالوا لان ده مخلوق بالايد المباشره وما فيش الا تكليف واحد هو قد حاجه. قال له كل من كل هذا الثمار ما فيش الا كذا هذا تكليف ايه اللي مش عارف وكلف بالمباشره. يبقى لك الحق نسي. امال افتكرت ايه يا ادم ما دام نسيت التكليف الواحد ده افتكرت ايه؟ هم كتير يعني تكاليف كتير من كل دي. يبقى اذا النسيان في حق ادم سماه الله معصيه. يبقى لما ينجب النبي يقول ربنا يقول للنبي استغفر بذنبك يعني ايه؟ النسيان الذي غفرته لامتك ما تقولوش هيك بقى ما يصحش لك انت فيه ما يصحش لك انت فيه. طب تعالى بقى تعالى وياك الاشياء اللي عاتب الله فيها رسوله. هو الرسول حرم وحلم. لما قال ايه؟ لم تحرم ما احل الله لك؟ تبتغي مرضات ازواجك. بقى امرأة زعلت من الشيء الفلاني تقول لها بقى خلاص والله ما عم تعمله. كيف تحرم على نفسك ما احله الله؟ ومرضى يقول له عفى الله عنك ما أذنت له. الأول يقدم العفو وعفى الله عنك لما أذنت له. إذن فرسول الله له بشرية وله رسالية. بالبشرية يبقى بشر يخطئ ويشرك لكن كرسول الحق سبحانه وتعالى يريد انه يدينا دي الصورة لآدم لما عشى ربنا ويشى. قال لك آدم ده هيبقى أبو البشر، والبشر هيبقى منه قسمين، قسم معصوم هم الرسل، وقسم غير معصوم وهو غير معصوم وهو بقية الايه؟ بقية الخلق. يبقى لازم تتمثل فيه الحالتين دي في التدريب. ففي البشرية اختبر من أكل من الشجرة، لكن ربنا قال ايه؟ وذلك واحد يقول لك آدم ورسوله يعرف يقول له خد بالك يا أخي، الرسالة ما جاتش إلا بعد ما خد البشرية. أو إن جاءت وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. إذا الرسالة جت إمتى؟ بعد ما خد التجربة الإيه الأول؟ التجربة الأولانية. إذا فالرسول صلى الله عليه وسلم إن عاتبه الله في أشياء فهي قسمان، شيء لم يكن لله فيه حكم وخالفه رسول الله، بل قال بشريته كذا كذا، المسألة الأخرى قال ما عنديش حكم فيه. ولذلك ربنا قدمنا قال عفى الله عن كلمة أذنت لهم، طب لما تحرم ما أحل الله له؟ فعبس وتولى أن جاءه الأعمى. عبس وتولى، واحد أعمى جاي يستفسر عن الدين ومؤمن، يبقى ما أنت خفيفة أو حاجة جميلة ويسألك عن أحكام ومؤمن به، ثم تصيب وفوق صندوق ايه اللي عاملين يعرضوه، وهو في التفكير البشري انه بده يهدي الجماعه دول، ده امن وخلاص، انما الصناديق دول يهديهم عشان يلقوا. قال له عبس يتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يذكر او يتذكر فتنفعه الايه، اما من استغنى اللي هم بيعرضوك بيعرضوك فانت ايه له تصدق، وما اعلنت ان لا يذكر، وانت منصوب عشان نفسك منه، انت منصوب عشان تذله بس. يبقى العتاب ده من مصلحة رسول الله ام عتاب عليه؟ ده عتاب لصالح، ولك حملت نفسك فوق ما اريد، لانك انت للبلاء، انما عليك البلاء بس. ولذلك انت لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين، انت دخلك ايه كده؟ مالكش مصلحة، انت نفسك قول بس. فلعلك باخع نفسك ايه؟ ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسف، دي اسامي الشعراء دي. فلعلك بيخون نفسك ايه؟ فلعلك بيخون نفسك الا يكون المؤمنين، الناس ننزل عليهم من السماء ايات فضاء، انا من عايزهم ماديين اخبرهم يكونوا ماديين، انما مش عايز، انا عايز مش عايز قلبهم يجي في الايمان، انا عايز تيجي قلوبهم في الايمان. نعم. فيبقى لما يعتب عليه الواد، انت الواد بيذاكر 10 سنوات ولا 10 سنوات، وبعدين ايه؟ قاعد يذاكر طول الليل لحد الواد عايز ما يذاكر الكلمه وهوش فبيعتب عليه لصالحه ولا لأنه خالف؟ فعتاب الله على محمد صلى الله عليه وسلم لأنه حمل نفسه فوق ما أمره الله به. واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. أن التخلف هو الذهاب في أرض الله الواسعة، لأننا قلنا إن السير في الأرض مطلوب إيمان، يعني ما تعيش في المكان بتاعك بس كده وتقعد كده، لأن مكانك هتعرف الخيرات البيئية اللي موجودة فيه، إنما روح بيئات تانية هتشوف خير كتير وبيئات مختلفة وشيء تاني خالص. يبقى لما تروح تنزل هتنزل باعتبار تلاقي صنعة تانية خالص كده، البلاد الصحراويه اللي رمل كلها كده، لما تروح حته ثانيه تلاقي فيها حته فيها قدره ما تعرفش تشوف حبايه رمل فيها، ودي صحراء مش عارف. بس ما تقولش ان ربنا عمل كده في الصحراء، ده ربنا عمل للصحراء ميزه وعطاء هيجي بعدين. لو خدت قطعه من الارض كده من المحيط الى المركز وشفت قطعه وقيمتها، وخدت قطعه ثانيه برضه من الصحراء وقيمتها، تجد ان دي فيها خير قد دي كمان، بس الخير له. او مثلا الصحراء اللي قعدوا اهلها عين عايشين متخشفين دلوقتي، هم اللي مالكين زمان بالايه؟ هم اللي مالكين زمان بالحضاره دلوقتي بما من باطن الارض من كل جهه. الله. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى سيروا في الارض، سيروا في الارض. بعدين يقول فانظروا، يقول مره ثانيه سيروا في الارض ثم انظروا. ده فين السم الدنيا؟ يعني في حاجه قبلها سيروا في الارض تنظروا كل شويه الغنى وعايز تشوف الدنيا فيها ايه وتعمل سياحه زي اللي بيجوا كده يكونوا العرب وفي واحد رايح سياح البلاد عشان يجيب رزق بقى مش عارف انا مسافر الارض المره واسعه فتهاجروا فيه. قال لك يا اللي مسموع علشان الرزق ما تنساش بالاعتبار روح للرزق برضه انما ايه كل سيره في الارض للجنه ده ثم الجنه ما تضيعش دي ابدا وانت يا اللي مستغني سيره في الارض تنظر خليها سياسه ايه ادي التقدم التقلب ان تنتقل من مكان الشيطان في المكان ده الى مكان ده انت تصوته دي عايز قدره صحيه وقدره ماليه وقدره مش عارف ايه وتجري هنا وتروح هنا ولذلك ايه او ياخذهم في تقلبهم فما هم معجزين او ياخذهم على تخوف الله يبقى اذا التقلب ده دليل القوه يروح البلاد ويجري هنا ويجري هنا ويجري هنا الراجل اللي موسم ما يقعدش في القريه شويه كل يوم اسكندريه من القاهره يستمر سعيد يتقلب تقلبه دليل خير واللي قاعد ما بيروح لا هنا ولا هنا يبقى دل على انه يدوس حياته يدعو حجه الامر طيب التقلب والمسوه ساعه ما يتقلب بيروح لاماكن ده والمسوه هو المكان الذي ايه ربنا عارف انت هتخل ازاي وتتقلب وتتنجح وتقلع هنا ازاي الله يعلم ان تقلبكم واسواكم ويقول الذين امنوا لولا نزلت سوره كلمه لولا ساعه ما تسمعها لكن هذه تمني ما فعل لولا جاءوا لولا جاء أن يستحضر لولا ما عايز ينفع ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة طب الصور نزلت كتير طب قال لك هي نزلت صحيح بس بقول اسم وما تعرفش دلوقتي مش عارف ايه احنا عايزين سورة تؤمننا بالقتال عشان نبغض على خصومنا دول عشان ننتهي منهم فلولا نزلت سورة تأمرنا بقتال هؤلاء المخالفين حتى نستريح منهم إنما كل حاجة لها إيه؟ لها أوان ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فكأن حركة المؤمن أصبحت منوطة بأوامر الحق مش مثلا هم عملوا كل يهجم عليهم من الله لأوامر إيه شوفوا هيأمر ولا ما يأمر لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال اللي انت عايزه ما انت بتقول لولا نزلت سورة القتال عشان نستريح وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المرشي عليه من الموت ساعة ما يقول بقى سوء قتال وحيخرجوا طب هم منافقين منافقين في السر إنما لما تنزل سوء القتال يلا يا لصحى الآخر المنافق يعمل ايه هيروح ينصر اللي هو مش مؤمن به يقول يا نهر ذكر فالمرشي عليه خلاص بعد لأن دي حاجة في بحر الطوالي بقى من البيت وبدا صلوا بقى في الصف الاول وبتسمع بتنصروا على انني يعني لانما الحكايه وصلت الى القتال بقى لا هذه بقى الحكايه بقى نظر ايه فاذا انزلت سوره محكمه وذكر فيها القتال رايت الذين في قلوبهم مرض ينظرون اليك نظر المرشي عليه من المرض جلت الوجه تكرس تفارق الصلاه طب ما رحتي ابقى اعلمت مش مناني مش مؤمن اروحي اوجدت نفسي اللي في داهية لامر انا لا اقبله ولا اعتقده يبقى بعت نفسي ينظرون اليك نظر المرشي عليه من المرء طب يعملوا ايه يا رب فاولى لهم طاعة الاولى انهم بقى يطيعهم ويطلعوا بالقتال ويسيبوا الحكاية دي بقى وان لم طبعهم وما دام طبعه خلاص يا رب العلماء لما قالوا فأولى لهم يعني هلاك لهم لكن كلمة طاعة جاءت بعدها يقول له طب وليه مثلا يقول هلاك لهم أي إن لم يرجعوا عن نفاقهم خلاص ويبقى الأمر بالقتال محبب لهم طب طاعة وقول معروف أولى من الموقف ثم تقول فأولى لهم طاعة وقول معروف طاعة لله ورسوله وقول إيه وقول معروف فإذا عزم الأمر الله فإذا عزم الأمر معنى عزم يعني إيه؟ فلان عزم يعني الشيء يعني السلم جند عزيمته للعمل عزم يعني إيه؟ جند عزيمته للإيه؟ للعمل ولذلك يقول لك شاور وفرأمك إذا عزمت فتوكل على الله صممت يا الله خلاص إذا عزم الأمر، طب هو الأمر هو اللي بيعزم ولا أنت يا فاعل الأمر اللي بتعزم؟ ده عزم الرجل على الأمر. قال لك يا سلام على المبالغة، كأن الأمر هو الذي ألح عليه وعزم أن يفعل. ليه؟ لأن أمر القتال، وما عمل قتال يموت شهيد يبقى الست كده وبارك من الموت يتنتصر على عدوه. قل تربصون بنا إلا إحدى الإيه؟ ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيديه، تتربصوا بنا إيه؟ إذا من أحسن أنك أنت كنت تعمل إيه؟ فإذا عزم الأمر، مش عزمت أنت على الأمر، لكن الأمر نفسه هو اللي ألح عليه، ولا يلح عليك الأمر إلا إذا كان فيه خير كثير. فكأن الأمر حينما ألح عليك هو الذي جعل منك العزيمة، يبقى عزم الإيه؟ شوف المبالغة، فإذا عزم الأمر يعني إيه؟ أن تصرع في الأمر خيرا وخيرا كثيرا، فأن أسوأ حاجة هتتكسر في الحرب ايه وحكيته، لما تشوف المقتول هيعمل ايه لازم تقدر دي. المقتول الذي قدم نفسه للاستشهاد اخذ شيئا برأه من الموت، ويقدم نفسه فقتل انه انت بدأت ما تموتش. ليه؟ لانك انت دخلت المعركة وانت حي، وبعدين قتلت وهم عند ربهم احياء، وصلت الحياة عند الرب بحياتك مع الناس، وبعدين تتصل بحياة البعث، يبقى ما حصلش موت. يبقى الذي وهب نفسه للموت ورحنا يبقى عصم نفسه من الايه؟ عصم نفسه من الموت. احرص على الموت توهب لك الحياة، احرص على الموت ايه؟ توهب لك الايه؟ ولذلك اللي قالوا عن سيدنا حمزة حمزة عم المصطفى أنت سيد على شهداء الأرض سائره القرى، وحسبك من تلك الشهادة عصمة من الموت في وصل الحياتين للأخرى. يبقى كل إب حياة يقول لا أنا أديك حياة، بس هي عمد الحياة مستمرة عمد الحياة عمد. تحب الحياة عمد ولا عمد البشر؟ يبقى الحياة عمد، يبقى الحياة اللي عندك هتبقى إيه؟ حسب أحكم من حياة البشر. يبقى من وهب نفسه وذهب ليصير شهيدا، اللي يعرف الشهادة دي هو الشهادة تلح عليه من روح الشهادة. ولذلك مخيريخ اليهود أسلم، وبعد ذلك سمع النفير للحق، فما ممكنش أن يتصدى ويصلي، لسه ما صلاش ولا عمل أي حاجة، وخرج للمعركة تقتل. قال رسول الله مخاريك خير الله. وقبل ما يكمل قال المال ده كل بتاع محمد، مع انه ما صلى لله ركعة واحدة. شوف النية اللي هو عمل ايه، يعني احرص على الموت تهب لك الايه؟ الحياة. بس في حياتين، في حياة مع الناس وحياة مع الله، وحياة مع الله ومع الناس في الاخرة. وأنت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، فأولى لهم طاعة وقول معروف. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله، يعني إيه صدقوا الله؟ صدقوه في أوانهم فانتصروا لكان خيرا لهم. إيه الخير اللي يجي زي ما قلنا كده؟ أنت بتخاف من الموت، لما حضروها تموت ما أنتش خايف منه، تبقى بريئا من الموت وصدقك هتموت.